إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق لليوم 15 من شهر جمادى الآخرة لعام 1444 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير البغوي، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم يعني من المسلمين، وهذا خطاب للحكام أي فاطلبوا عليهن 4 من الشهود. وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود، فإن شهدوا فأمسكوهن فاحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة كان يدخل بينه وبين عبادة حطاء عبادته كان يدخل بينه وبين عبادة أحسن الله إليكم كان يدخل بينه وبين عبادة حطان القرش الرقاشي، ولا أدري أدخله حطان كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا. قال شيخنا الإمام: الحديث صحيح، رواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم، وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما. روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس 100 ثم رجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية ولم يجلدهما. وعن أبي حنيفة نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فقال المصنف رحمه الله فيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود، ولا بد كما سيأتي أن يشهدوا بحال واحدة وفي على شيء واحد، ولا يختلفون بهذه الشهادة. وكان هذا في أول الإسلام، أي أن الحبس للزاني كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود، ثم نسخ هذا في حق البكر بالجلد والتغريب، وفي حق الثيب بالجلد والرجم. ثم ذكر الدليل على ذلك، وذكر مسألة أخرى، وهي: هل يجمع لمن عليه الرجم، هل يجمع له بين الجلد والرجم؟

أحسن الله إليك. أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغرب، وجلد ابنه 100 وغربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل الزنا، وهي قال: وعند أبي حنيفة التغريب منسوخ في حق البكر، أي لا يغرب، وذهب جمهور العلماء إلى أنه ثابت. ودليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأبا بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب، وهذا الحديث رواه الترمذي، والراجح هو قول الجمهور. ثم ذكر مسألة ثانية، اختلفوا في أن الإمساك في البيت، وهي مسألة نظرية، هل كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد، على قولين. لكن ثم ذكر القراءات في واللذان، وهي قراءات متواترة: اللذان واللذين وهاتان، يقرأها بتشديد النون، فإذا شددت النون كان المد لازما. ووافقه أبو عمرو في إذا فدانك، وقرأ البقية بالتخفيف، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر أورد إشكالا على الحكم قبل نسخه، قال: فإن قيل ذكر الحبس في الآية الأولى وذكر في هذه الآية الإيذاء، فكيف وجه الجمع بينهما؟ ذكر لذلك توجيهين. التوجيه الأول أن الآية الأولى في النساء وهذه في الرجال، فالحبس في النساء والإيذاء في الرجال، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن الأولى في الثيب، أي الحبس في الثيب والإيذاء في البكر. ثم قالوا: هذا كله كان قبل نزول الحدود، أما بعد نزول الحد فنسخ بالجلد والرجم، فعلى البكر الجلد، وعلى الثيب الذي تزوج زواجا صحيحا بشروطه فإن عليه الرجم. وقال: فالجلد في كتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في حق البكر. والرجم في سنة رسول الله. ثم ذكر حديثين على هذه المسألة. الحديث الأول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبرا أن رجلين اختصما إلى رسول الله إلى آخر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما غنمك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عام. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الرجل الآخر، فاعترفت فرجمها، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث نص في هذه المسألة لا مجال فيه لإدخال العقول، أو فالرجم ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر حديث ثاني وهو حديث عمر: إن الله تعالى بعث محمد رسول الله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده. انظر إلى عمر رضي الله عنه الملهم، قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة إلى آخره، كذلك رواه البخاري ومسلم. وما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع، ففي هذه الأزمنة أو قبلها خاصة في هذه الأزمنة جاء من يقول إن الرجم ليس شريعة أو لا يناسب هذا العصر أو ليس فيه رفق أو غير ذلك من الدعاوى الباطلة، فهذا شرع الله. قد رجم رسول الله ورجم بعده أبو بكر ورجم بعده عمر، لكن مما ينبه عليه أن حالات الرجم قليلة جدا، فلم يثبت هذا بكثرة في تاريخ الإسلام، لأن الشريعة احترزت لإثبات الزنا، فلا بد من 4 شهود ويشهدون بنفس الشهادة، ويكون قد اطلعوا وليس ب وفي نفس الحال، لا يكون هذا شاهد في موقع حصل والثاني في آخر، لا بد وأن يصفوا وصفا دقيقا، ولا يتردد في شهادتهم ولا يختلف كلامهم. وهذا لم يحصل إلا أو يعترف الزاني، وهذا أغلب من رجم كان باعترافه، فالذين ذكرهم الذي رجمهم رسول الله كان باعتراف منهم، كماعز بن مالك، كل امرأة كذلك التي جاءت إلى النبي كلهم باعتراف منهم. أما بالشهادة فالشريعة ضيقت هذا الباب لئلا يفتري بعض الناس على بعض، كذلك من اقترف ذنبا وتاب فإن الله يتوب عليه، وإن كان الزنا فاحشة كبيرة وفاحشة ممقوتة وساء سبيلها لما يترتب عليها من المضار والمفاسد واختلاط الأنساب وغير ذلك من القبائح التي تترتب على هذه الفاحشة. وصار في بعض الأزمان نسأل الله السلامة والعافية هذا كما يزعمون حرية، وصار تجارة عند بعض الناس، وهذا كله من انتكاس الفطر ومن البعد عن شرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. وجملة حد الزنا أن الزاني إذا كان محصنا وهو الذي اجتمع فيه 4 أوصاف العقل والبلوغ والحريات والإصابة بالنكاح الصحيح فحده الرجم، مسلما كان أو ذميا، وهو المراد من الثيب المذكور في الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان ولا يرجم الذمي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا وكان قد أحصنا، وإن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نظر، إن كان غير بالغ أو كان مجنونا فلا حد عليه، وإن كان حرا عاقلا بالغا غير أنه لم يصب بنكاح صحيح فعليه جلد 100 وتغريب عام، وإن كان عبدا فعليه جلد 50، وفي تغريبه قولان، إن قلنا يغرب فيه قولان أصحهما نصف سنة، كما يجلد 50 على نصف حد الحر. قوله نعم. تعالى إنما ذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بها الزنا، قال وجملة حد الزاني أو حد الزنا أن الزاني إن كان محصنا، والمحصن من هو؟ من اجتمعت فيه 4 أوصاف، الوصف الأول العقل فلا يكون مجنونا، والوصف الثاني البلوغ فلا يكون صغيرا، والثالث الحرية فلا يكون مملوكا، والرابع الإصابة بنكاح صحيح أي يتزوج زوجته وينكحها يعقد عليها عقدا صحيحا، فهذا حده الرجم. ويضاف إلى ذلك أن يثبت الزنا إما باعترافه أو ب4 شهود، فحده الرجم مسلما كان أو ذميا. ذهب بعض العلماء وهم أصحاب الرأي لأن الإسلام من شرائط الإحصان ويرجم الذمي، وهذا قول مرجوح، والراجح أنه يرجم، قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكان قد أحصنا، وهذا ثابت في الصحيح. والمثل الثالث ذكرها، وإن كان الزاني غير محصن، لأن لم يجتمع فيه الأوصاف السابقة. فنظر أولا البلوغ، إن كان غير بالغ، أو كان الشرط الثاني العقل، إن كان غير عاقل هذا فلا حد عليه. لكن إن كان غير بالغ، كان يكون عمره 9 سنوات أو شيء من هذا، فإنه يؤدب ويعذر بما يراه ولي الأمر. أما المجنون فلا تعزير عليه لأنه لا عقل له، وإن كان حرا عاقلا بالغا، غير أنه لم يصب بنكاح صحيح، لم يتزوج بزواج صحيح، لم تكتمل فيه الشروط. ربما يكون تزوج امرأة لكن هذا النكاح نكاح فاسد لاختلال شرط فيه أو لغير ذلك، هذا لا يعتبر طيب. لا بد أن يكون عقد على زوجته بنكاح صحيح مكتمل الشروط والأركان، فهذا يجلد، أي الذي لم تكتمل فيه الشروط فعليه جلد 100 وتغريب عام. والتغريب الآن بعض العلماء يذهب إلى أن السجن يقوم مقامه، وبعض العلماء يقولوا إن السجن لا يقوم مقامه. والتغريب الآن لا، وحتى في هذا الزمن له ألم على المرء إذا غرب، نقل من بلده الذي هو فيه إلى بلد بعيد، كان ينقل إلى بلد يبعد 1000 كيلا عن بلده أو قريب من ذلك أو أكثر من ذلك، وينقل من عمله وينقل من مكانه، ولا يسمح له أن يدخل بلده عاما كاملا، فهذا فيه ألم عليه وتغيير لكثير من أحواله وعقوبة له. ثم ذكر مسألة ثانية، وفي تغريبه العبد قولان، هل يغرب أو لا يغرب؟ فالراجح أنه لا يغرب لأن في هذا ضرر على سيده. وإذا قلنا على القول بأنه يغرب، يغرب نصف سنة على النصف من عقوبة الحر، وهو الذي رجحه المصنف، قال فيه قولان، إن قلنا يغرب فيه قولان أصحهما نصف سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله. قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلها فيكون على بمعنى عنده. وقيل: من الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من الآية العمد. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جاهل عقوبته. وقيل: معنى الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ثم يتوبون من قريب. قيل معناه: قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. وقال السدي والكلبي: القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وقال عكرمة: قبل الموت. وقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان، قال أخبرنا جعفر بن محمد ابن أخ ابن قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، قال أخبرنا حميد بن زنجوي، قال أخبرنا أبو الأسود، قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قوله تعالى: فأولئك يتوبون. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ثم نقل إجماع أهل العلم الذي ذكره قتادة، قال: أجمع أصحاب رسول الله على أن كل ما عصي به الله فهو جهالة. عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. ومسألة الإجماع ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، ويخصص في كل مجلد من مجلدات التفسير مكانا يجمع فيه الإجماعات التي ذكرها المصنف. فالمصنف يذكر الإجماعات، ومنها هذا الإجماع الذي نقله عن قتادة، وكل من عصى الله فهو جاهل. ولولا جهله، وهذا الجهل نسبي قد يزيد عند بعض الناس وقد ينقص، قال مجاهد المراد العمد، وقال الكلبي لم يجهل أنه ذنب لكن جهل عقوبته. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، ذكر 4 أقوال. القول الأول معناه من قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها، والقول الثاني أن يتوب قبل مرض موته، والثالث قبل الموت قال عكرمة قبل الموت، والرابع قال الضحاك قبل معاينة ملك الموت. قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال تأويله ثم يتوبون قبل مماتهم في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقولهم، وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة ثم الغرغرة، فلا يعرف أمر الله ونهيه ولا يعقل التوبة، لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندم على ما سلف منه، وعزم على ما ترك من المعاودة، وعزم منه على ترك المعاودة. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن القول الراجح هو القول الثالث والرابع، أو القول الثاني والثالث والرابع، هي بمعنى واحد، أي أن يتوب قبل معاينة الموت. فإذا بلغت الروح وجاءه ملك الموت، ولو كانت بقيت فيه بقية من الروح فلا تقبل توبته هنا، فإذا غرغرت روحه فلا تقبل توبته، أما قبل ذلك فإن مجال التوبة مفتوح. ثم ذكر على دليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي، وهذا الحديث نص في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت ووقع في النزع قال إني تبت الآن، وهي حالة السوق حين تساق روحه، لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق، ولا الذين يموتون وهم كفار، أي هيأنا وأعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات الرجل ولهم امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها، وإن شاء عضلها ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه بما ورثته من الميت، أو تموت هي فيرثها، فإن ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها، فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس ابن الأسلت الأنصاري، وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام أحسن الله إليكم، وترك امرأته كبيشة بن معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن،

والنشوز هو الترفع، بين تترفع المرأة على زوجها فلا تستجيب له ولا وترفع، وربما تكلمت الكلام البذيء عليه نحو ذلك مما يكون في النشوز. وقال بعضهم وهو قول الحسن هو الزنا. قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال أنه كل فاحشة مبينة من بذاء اللسان على زوجها وأذى له وزنا بفرجها. انتهى كلامه رحمه الله. فرجح الطبري أن الفاحشة المبينة تشمل كل هذا، سواء كان نشوزا أو أذى لزوجها أو بذاء بلسانها أو زنا، فله في هذه الحالة أن يضيق عليها حتى ترجع له ما أخذت منه من مهر. ثم ذكر القراءة الأخرى في مبينة بفتح الياء، مبينة ومبينات، وهما قراءتان متواترتان. وقال في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال المعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة، وهذا تعريف جامع لهذه المعاشرة، فتكون في القول فيقول الكلام الحسن ويجمل في هذا الكلام ولا يأتي بالكلام القبيح، والمبيت يعطيها حقها من المبيت وهي ليلة من كل 4 ليال، سواء كان متزوجا ب4 زوجات أو عنده زوجة واحدة، فيجب الذي يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل 4 ليال، ولا يجب عليه أن يبيت عندها كل ليلة، لكن إذا فعل هذا تكرما منه فهذا إحسان. والأمر الثالث النفقة، فينفق عليها بالمعروف بما هو متعارف وقدر حاجتها، هذه هي المعاشرة المعروف. قال وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له، هذا الراجح أنه داخل في المعنى الأول، فهو من مما يكون فيه إجمالا في المبيت وفي القول أن يتصنع لها ويتجمل لها كما تتجمل لها، فهذا من الإحسان. قال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد يكره الزوج من زوجته شيء، أو العكس، قد تكره الزوجة من زوجها شيء، لكن إذا صبر أو أحدهما على ذلك فإن الله قد يجعل عواقبا حميدة. ومن ذلك قال بعض العلماء الولد الصالح، قد يكون عند المرء زوجة سيئة الخلق لكن يصبر عليها فيرزق منها ولد من أبر الناس، يكون من أبر الناس بوالده. أو العكس، قد يكون عند المرأة زوج سيء لسبب من الأسباب، إما لخلقه أو لغير ذلك أو لمعصية لربها أو تقصيره، فتصبر عليه فترزق منه ذرية صالحة. أو الأمر الآخر، أو يعطفه الله عليها، أو العكس يعطفها عليه، وهذا مشاهد وموجود، أن تجد الزوجة أو الزوج يصبر على أحدهما على الآخر، فيكون في أحدهما رفق وعقل وخلق وفي الآخر طيش وقلة عقل، فيصبر العاقل منهما على الآخر، فما هي إلا سنوات إلا وتجد هذا الآخر سواء كان زوج أو زوجة إلا ويعطفه الله على من صبر عليه ويحسن إليه ويقوم بحوائجه ويلتفت إليه، وهذا من فضل الله. وعلى كل حال فالصبر خير من الفراق، إذا كان في مجال للصبر خير من الفراق، إلا أن لا يكون في الصبر حل وطريق، فإن الله سبحانه وتعالى كما شرع الزواج شرع الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أراد بالزوج الزوجة ولم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير صدقا فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا أتأخذونه استفهام بمعنى التوبيخ بهتانا وإثما مبينا، انتصابهما من وجهين، أحدهما بنزع الخافض والثاني بالإغماق، تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال: وكيف تأخذونه على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حي يكني، وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة، وأخذ منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي: وعكرمة هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح نعم، آباؤكم. كما فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. والمراد بالزوج الزوجة، وهكذا في اللغة الأصح أن يقال زوج فلان ويقال زوجة فلان، إلا في الفرائض فإنهم يقولون الزوجة والزوج لئلا يلتبس الأمر. قال: ولم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة، وأتيتم إحداهن انطار فلا تأخذوا منه شيئا، أي من القنطار، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. قال: وانتصابهما من وجهين، أحدهما بنزع الخافض. لماذا نصبت بهتانا وإثما مبينا؟ نزع الخافض أي الجار، أي حرف الجر، يقدر في حرف جر وينزع، وإذا نزع نصبت الكلمة. والآخر الإضمار، وتقدير تصيبون في أخذه بهتانا وإثما مبينا، فيقدر فعل تصيبون بهتانا وإثما مبينا. ثم قال الله تعالى: وكيف تأخذونه، أي هذا المهر الذي أعطيتموه للزوجة، قد أفضى بعضكم إلى بعض. قال: أراد به المجامعة، أي جامع الزوج زوجته، ولكن الله حي يكني. وأصل الإفضاء قال الوصول إلى الشيء من غير واسطة، من غير واسطة، فالزوج وصل إلى زوجته من غير واسطة. قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق؟ قال ذكر فيه قولين. القول الأول قال هو قول الولي عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الشعبي: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. ولا تعارض بين القولين، فهذه كله من الميثاق الذي أخذ، ومن لا والأول لازم للثاني. فالزوج إن يمسك قد أخذ زوجته، فعليه أن يمسكها بمعروف ويحسن إليها، و إذا أراد الفراق عليه أن يفارق بمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. قال الأشعث بن سواق: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت: إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قيل: بعد ما سلف. وقيل معناه: لكن ما سلف، أي ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. إنه كان فاحشة، أي إنه فاحشة، وكان فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي، ومقتا أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض، وساء سبيلا، وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت، وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية. أخبرنا محمد بن الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو سهل محمد بن عمرو السجزي السجزي قال أخبرنا الإمام أبو سليمان الخطبي قال أخبرنا أحمد بن هشام الحضرمي قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال مر بي خالي ومعه لواء فقلت أين تذهب؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. قوله تعالى حرمت عليكم نعم، أمهاتكم الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وكان هذا موجود في الجاهلية، ينكحون زوجات آبائهم، فحرم الله هذا كما في نص هذه الآية. وذكر المصنف سبب نزول هذه الآية، ثم قال الله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا، أي أشد البغض ويورث المقت، وساء سبيلا وبئس ذلك طريقا، وهو أن يتزوج المرء زوجة أبيه. وحتى في الجاهلية كانوا يسمون، قال: وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت. فكان هذا مما يمقت، لكن كان هذا من عمل الجاهلية، ثم حرمه الله كما في نص هذه الآية، وكما في حديث البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: إلى أين تذهب؟ قال: بعثني النبي إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه، أي يقتل، لأن هذا محرم في الإسلام. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية، بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة وجملة المحرمات، وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى 14، 7 بالنسب و7 بالسبب. فأما 7 بالنسب فمنها 2 بالرضاع و4 بالصهرية والسابعة المصر. فأما أحسن السبع الله. بالسبب. فأما السبع بالسبب فمنها 2 بالرضاع و4 بالصهرية والسابعة المحصنات وهن ذوات الأزواج. وأما السبع بالنسب فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وهي جمع أم، فيدخل فيهن الجدات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب، وبناتكم جمع البنات فيدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفل، وأخواتكم جمع الأخت سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما، وعماتكم جمع العمة ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون، وخالاتكم جمع خالة ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك، وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفل. وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده. والأصول هي الأمهات والجدات، والفصول البنات والفصول البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علون. وأما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وجملته أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أخبرنا أبو الحسن السلخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاع أيدخل علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة، وإنما تثبت حرمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، وذكر أن المحرمات، جملة المحرمات، 14 نسوة، 7 من النسب و7 بالسبب. فأما السبع التي بالسبب فاثنتان بالرضاع و4 بالصهرية، قال والسابع المحصنات وهن ذوات الأزواج، وسيأتي تفصيلها في كلام المصنف. وأما السبع التي بالنسب فهي التي ذكر الله في هذه الآية: الأمهات، وإن علون أي الأم وأم الأم أي والجدات، والبنات، وإن سفل البنت وبنت الابن وهكذا، والأخوات، والرابعة العمات هي أخوات الأب، والخامس الخالات، وهن أخوات الأم، والجدات، يعني لو كانت جدتك وأخت الجدة موجودة فهي في منزلة الخالة، وبنات الأخ وبنات الأخت. قال ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفل. فهذه السبع من النسب، ونفس هذه السبع من النسب تحرم من الرضاعة كما ذكر المصنف، وذكر على ذلك دليلين: الأول حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رواه مسلم، الثاني حديث عائشة كذلك، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم. فتحرم الأم من الرضاعة، والبنت من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، والعمة من الرضاعة، والخالة من الرضاعة، وبنت الأخ من الرضاعة، وبنت الأخ الأخت من الرضاعة، كل هذه تحرم. وسيذكر المصنف رحمه الله الآن عدة مسائل مهمة في مسألة الرضاع، وما هي شروط الرضاع المحرم وما يتعلق بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين، أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وإنما يكون هذا في حال الصغر. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع 30 شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الحمل 6 أشهر. والشرط الثاني أن يوجد 5 رضعات متفرقات، يروى ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي، واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم، قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان. هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قال أخبرنا ابن الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وأما المحرمات من الصب وأما المصنف رحمه الله مسألة من مسائل الرضاع، وهي ما هو الرضاع أو ما هي شروط الرضاع المحرم. فذكر أن له شرطان، الأول أن يكون قبل استكمال المولود حولين، أي في أثناء السنتين، في أثناء 24 شهر، قبل ذلك في الشهر الأول، الثاني، الثالث، 13، 20، 21، 22، 23، 24، إذا كمل سنتين بعد ذلك وارتضع من امرأة هذا الرضاع لا يحرم، لا بد أن يكون في حولين، وهذا هو الراجح. وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو الراجح، أنه يكون الرضاع في حولين. أما الرضاع الكبير فإنه لا يحرم، ومن جاء في ذلك من حديث فهو خاص بمن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له. والشرط الثاني أن يكون بخمس رضعات متفرقات. وما معنى الرضعة؟ وهذا هو الراجح، أن يكون خمس رضعات. ذهب بعض العلم إلى أن أو جمهور العلماء إلى أن القليل والكثير يحرم، لكن القول الراجح أنه لا يحرم إلا خمس رضعات لصحة الأدلة ووضوح الأدلة في ذلك. ومنها ما ذكره المصنف وحديث عائشة، قال ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه أخرجه مسلم. وهذا من الذي نسخ رسمه وبقي حكمه. فهذه الآية كانت موجودة في القرآن أن الرضاع المحرم خمس رضعات، نسخت رسما وبقيت حكما. وعلى القول الراجح أن الرضاع المحرم خمس رضعات، ما معنى الرضعة؟ الرضعة هي بمعنى الوجبة الكاملة، وليس بمعنى أن يأخذ الثدي ويطلقه، وهذا يحصل في رضاع. فإذا افترضنا أن الطفل يرتضع في اليوم 3 مرات، فإذا ارتضع في الصباح فإنه في أثناء هذه الرضعة المتواصلة يأخذ الثدي ويطلقه، يأخذ الثدي ويطلقه لكي يتنفس حتى يشبع. فهذه الرضعة الكاملة تعد واحدة، وليس كل ما أخذ الثدي وأطلقه تعد رضعة. فإذا ارتضع العصر رضعة ثانية، وقد تستغرق هذا الرضاع 5 دقائق أو 10 دقائق، يختلف في بين الأطفال في صغرهم وبين ما يكون من حليب في الأم ومن شبع وعدم شبع. فإذا ارتضع الطفل في هذه المرة المتواصلة حتى شبع وترك الثدي هذه رضعة. العصر ارتضع رضعة ثانية استغرق فيها 5 أو 10 دقائق، يأخذ الثدي ويطلقه، وقد لا يطلقه، قد يمسك به حتى يشبع، هذه رضعة. وهكذا، وليس المقصود أن الطفل مجرد أن يلتقم الثدي ويطلق نقول هذه رضعة، المرة الثانية رضعة، الثالثة. هذا قد يحصل في المرة الواحدة، أن بعض الأطفال يكون نفسه ضيق فيطلق الثدي 5 مرات، 6 مرات، 7 مرات في الرضعة الواحدة، هذا ليس هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المحرمات بالصهرية فقوله وأمهات نسائكم، وجملته أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها، وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن،

والثالث والرابعة حليلة الأبي والجد، قال والرابع من المحرمات بالصهرية، وقبل ذلك الثالثة حلائل الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما بنات المرأة فهن من الربائب، والثالث حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي زوجات الأبناء. وثم ذكر السبب لماذا سميت حليلة، قال سمي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل الآخر، أي ينزل حيث ينزل الآخر، فهما الزوجان غالبا يسكنان في محل واحد. وقيل إن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه من الحل، أي الفك وهو ضد العقد، فكل واحد من الزوجين يحل إزار صاحبه ويحل إزاره عند صاحبه. قال وجملته أنه يحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد. فإذا عقد ابنه على امرأة فإنها تحرم على الأب. وقال الله تعالى من أصلابكم ليخرج الابن من التبني، هذا الذي كان موجود في الجاهلية لكن أبطله الله في الإسلام. كان الرجل قد يتبنى الطفل أو يتبنى الولد فيقول هذا ابني، لكن هذا محرم في الإسلام. والرابع من المحرمات في الصهرية حليلة الأب والجد وإن على، فتحرم على الولد بنفس العقد سواء كان الأب من الرضاع أو من النسب. فإذا عقد أبوه على امرأة وطلقها فلا يحل الابن أن يتزوج هذه المرأة. ثم ذكر قاعدة قال وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين. كل امرأة لا يجوز لك نكاح زواجها بالعقد في ملك اليمين لا يجوز لك. فأختك من لو افترض أن له هذه المملوكة تكون أختا له من الرضاع فلا يجوز. وهكذا كل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح كان تكون هذه ملك اليمين زوجة ابنه عقد عليها ابنه فلا يجوز له أن يطأها، أو زوجة لجده أو زوجة لأبيه. فكل من حرمت عليه بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين. قال والوطء بشبهة النكاح حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين فتحرم على الواطئ أم الموطوعة وابنتها، وتحرم الموطوعة على بالواطئ، أي أنه إذا وقع بشبهة وطأ امرأة بشبهة نكاح فكذلك تحرم هذه المرأة على ابنه وعلى أبيه. ثم سيذكر مسائل متفرقة في هذا النحو. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولو زنى بامرأة فقد اختلف فيه أهل العلم فذهبت جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني، المزني بها أم المزني بها وابنتها، وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وذهب قوم إلى التحريم. يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال جابر بن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي، ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ وكذلك لو لمس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبة؟ فيه قولان أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم أنه تثبت به الحرمة، والثاني لا تثبت كما لا تثبت بالنظر بالشهوة. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع. فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها، وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجز له أن يجمع بينهما في الوطء، فإذا وطئ إحداهما لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لما أخبرنا الأب الحسن السرخسي. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله تعالى إلا ما قد سلف يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلونه قبل الإسلام. وقال عطاء والسدي إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحيل أم يوسف وكانت أختين إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج. وهذه السابعة من النساء التي حرمت بالسبب. قال أبو سعيد الخدري نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ثم قادم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن ثم استثنى فقال إلا ما ملكت أيمانكم يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب فيحل لمالكهن وطئهن بعد الاستبراء لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكرهوا غشيانهن فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء أراد بقوله إلا ما ملكت أيمانكم أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز أن ينزعها منه. وقيل أراد بالمحصنات الحرائر ومعناه أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه لا عدد عليكم في الجواري. قوله تعالى كتاب الله عليكم نصب على المصدر أي كتب الله عليكم كتاب الله. وقيل نصب على الإغراء أي الزموا كتاب الله عليكم أي فرض الله تعالى. قوله تعالى وأحيط نعم. لكم ما ذكر ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل أنه لو زنى بامرأة فقد اختلف أهل العلم فيها، فذهب جماعة إلى أنها لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها. لو زنى بامرأة نسأل الله السلامة والعافية ولها بنت، فهل يتزوج، هل له يجوز له أن يتزوج هذه البنت؟ أو العكس، لو زنى بابنة امرأة فهل له أن يتزوج أمها؟ اختلف أهل العلم. القول الأول أنها لا تحرم عليه، وذهب بعض العلماء إلى أنها تحرم عليه، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنها لا تحرم عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح أن المزني بها ليست حراما على الزاني، لأن الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يذكر الله عز وجل أم المزني بها وبنتها في المحرمات. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن الأولى ألا يتزوجها لمصالح عدة، أولها لئلا يقرب من هذه المرأة التي زنى بها، فلو تزوج ابنتها واقترب من هذه المرأة التي كانت له معها علاقة محرمة قد يحصل منه الوقوع في الزنا مرة أخرى، بالذات إذا كان أصبح من أهل البيت الآن ولا ريبة في اجتماعه في هذه المرأة، فقد يسول له الشيطان أن يقع عليها مرة أخرى. أو البنت العكس، إذا تزوج الأم فقد يقع على البنت مرة أخرى. الأمر الثاني أنه وإن لم يسول له الشيطان فستبقى في نفسه بقية، ربما لا تدم له الحياة مع هذه المرأة، الذي يتذكر أنه يوما من الأيام زنى بوالدتها، أو هذه المرأة التي تذكر أنه زنى بابنتها. والأمر الثالث أن هذه المرأة التي رضيت لنفسها الزنا قد يكون هذا من نزغات الشيطان، وهي في الأصل عفيفة، وقد لا تكون امرأة عفيفة، وإنما هذا ديدنها، فقد تزني مع هذا الرجل وقد تزني، فلا تكون عفيفة، ولا تكون هذه المرأة قد ربت بناتها على العفة، قد تنتقل إليها هذه الصفة القبيحة منها، وقد يكون البنات على علم بذلك، فلا ينبغي للمرأة أن يدخل في مثل هذه الأمور، وإنما من حيث الحكم الشرعي الراجح أنها لا تحرم عليه، لكن بشرط أن يتأكد أن هذه المرأة لم تحمل منه، ويكون قد مضى وقت، وقد يكون تاب هو توبة نصوحة لله، فله أن يتزوج لكن لا يوصى بذلك. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي لو أنه لمس امرأة بشهوة أو قبلها، فهل يجعل ذلك كالدخول؟ فلو قبل امرأة هل نقول تحرم عليك البنت، بنت هذه المرأة؟ أو قبل بنت فهل نقول له تحرم عليك أم هذه المرأة؟ فيه قولان، قال أصحهما وهو قول أكثر أهل العلم أنها تثبت به الحرمة، وهذا مما يبين لنا خطورة الأعراض ولا يتساهل بها المرء، الذي رجحه المصنف رحمه الله أنه تثبت به الحرمة. ثم قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، كذلك من المحرم أن يجمع الرجل بين أختين، لأن هذا يؤدي سواء كان بنسب أو برضاع، هذا يؤدي إلى قطيعة الأرحام، لأن الضرات غالبا يكون بينهن عداء وبغضاء وتنافس، فإذا تزوج أخت المرأة كذلك مما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثم قال الله تعالى إلا ما قد سلف، لكن ما مضى فهو معفو عنه، لأنه كانوا يفعلونه قبل الإسلام، فكانوا قبل الإسلام قد يتزوجون الأختين، وقد يتزوج الرجل المرأة وعمتها، ويتزوج المرأة وخالتها. ثم ذكر من المحرمات كذلك المحصنات من النساء، أي اللاتي لهن أزواج، فلا يجوز أن يتزوج امرأة لها زوج إلا بعد أن تطلق وتخرج من العدة، أو يموت زوجها وتخرج من العدة، أو تخالع زوجها وتخرج من العدة، بعد ذلك يجوز له أن يتزوجها، أما أن يتزوجها وهي ذات زوج فهذا لا يجوز وهو محرم. ثم قال الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، أي أن تكون أمته في نكاح، قال يعني السبايا، القول الأول يعني السبايا اللواتي سبينا ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطعهن بعد الاستبراء، فيستبريها إذا كانت تحيض بالحيض، وإذا كانت لا تحيض إما لصغر أو يأس بالأشهر يستبرئ هذه المرأة، وبعد ذلك يجوز له أن يطأها. أما أن يأخذ امرأة من السبايا ولها زوج ويطأها مباشرة هذا لا يجوز، لابد أن يتأكد أنها غير حامل، أما إذا كانت بكرا فله أن يطأها بدون استبراء، والاستبراء يكون إذا كانت تحيض بحيضة، وإذا كانت لا تحيض يكون بشهر، يستبرئها بشهر. قال وقال عطاء أن تكون أمته في نكاح عبده، أن معنى قول إلا ملكة أيمانكم أن تكون في نكاح عبده، فيجوز أن ينزعها منه، فله أن ينزعها منه لكن يستبرئها بعد ذلك. وقيل أراد بالمحصنات الحرائر، ومعناه أن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أيمانكم، ولعل القول الأقرب هو القول الأول، مراد السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطعهن بعد الاستبراء. ثم قال كتاب الله عليكم، والكتاب إما نصب على المصدر من كتب يكتب كتابا فكون لكون مصدر، أو نصب على الإغراء أي إلزموا كتاب الله. ثم قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي مما لم يذكر مما سبق فإنه حلال. نعم أحسن الله عليكم.

وذكر القراءة الأخرى وأحل، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال الله تعالى: أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم، أي تنكحوا بصداق محصنين أي متزوجين متعففين غير مسافحين أي غير زانين، فما استمتعتم به منهن فآتون أجورهن. قال: اختلفوا في معناه. القول الأول أن المراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. فالرجل إذا تزوج المرأة يجب عليه المهر لها، وقد تصبر بعض النساء وتؤجل المهر لزوجها أو تأخذ شيئا يسيرا وتؤجل بعضه، فحق لها متى ما طالبت في المهر فهو حق لها. هذا القول الأول في معنى الآية وهو القول الراجح. القول الثاني أن المراد بقوله تعالى فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن أن المراد به نكاح المتعة، وعرف المصنف هو أن ينكح امرأة إلى مدة، فإذا انقضت هذه المدة بانت منه بلا طلاق، فكان يتفق معها أن ينكحها إلى سنة، بعد سنة تبين منه بلا طلاق وتستبر رحمها وليس بينهما ميراث. وكان نكاح المتعة مباح في أول الإسلام ثم حرمه الله، والحديث في ذلك صريحة صحيحة. الحديث الأول حديث سبرة الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أو سبرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخلي سبيله، إلى آخر الحديث، خرجه مسلم. والحديث كذلك حديث علي بن أبي طالب إن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية، هذا رواه كذلك البخاري ومسلم وغيرها من الأحاديث. وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الراجح، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، ومن ذلك ابن عباس أنه ذهب إلى الآية محكمة وأن نكاح المتعة جائز، لكن ابن عباس رحمه الله رجع عن ذلك، وكان يتأول في إباحة المتعة أنها للمضطر، فإذا اضطر المرأة الأعزب إلى ذلك فإنه يباح له المتعة لئلا يقع في الزنا. لذلك لما قال له لما قيل له رضي الله عنه إن فتواك قد سارت بها الركبان وأصبح الناس يتوسعون في هذا الباب، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر كلام رحمه الله. فهو يقول إن حلال المضطر الذي يخشى أن يقع في الزنا، فيقول ولا يستطيع على المهر ومؤنة المهر، أباح له ابن عباس، لكن قوله مرجوح رضي الله عنه حتى على هذا الوجه، حتى على هذا الوجه فقوله مرجوح، ولا حديث صحيحة وصريحة في تحريم نكاح المتعة. وقد نشأ بعض الأنكحة في هذا الزمن في أصلها صحيحة لكن تسامح الناس فيها حتى صارت قريبة من هذا، وصار بعض النساء تزوج نفسها وتقول للرجل زوجتك نفسي، وهذا قول مرجوح، وليس للإنسان أن يتتبع الأقوال الشاذة ويأخذ من هذا الإمام بهذا القول ومن هذا الإمام بهذا القول ومن هذا الإمام، فإنه سيؤول به الأمر إلى أن يكون زنديق، كما قال العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق. لا يجوز للمرء أن يتساهل في مسألة النكاح خاصة. وصار من الصور في ذلك أن تأتي برجل هو غير الولي، فيكون أبوها موجود وأخوها موجود، فتأتي بابن صغير وإن كان بالغ، ابن أخ ابن أخت، وتقنعه ببعض المال أو شيء من ذلك فيعقد لها. هذا العقد لا يصح بهذه الصورة، والأب موجود والأخ موجود، والأب إذا كان هو الولي إذا كان معه العقل، ثم تنتقل الولاية على الترتيب المعروف. وحدثت للناس أحوال يسمونها نكاح وإذا نظر في النظر هي زنا، لكن لبسوه لباس النكاح، فعلى المرء أن يتقي الله. لكن إذا كان الزواج مكتمل الشروط والأركان، فيه زوجان وفيه وليان وفيه شهود وفيه إيجاب وفيه قبول وفيه مهر، فهذا زواج صحيح. وإن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، كأن تكون المرأة غنية تتنازل عن السكن أو تتنازل عن المهر ولا تأخذ إلا شيئا يسيرا، أو تتنازل عن المبيت كأن تكون مشغولة بسبب من الأسباب فلا تطلب منه إلا أن يبيت عندها كل أسبوع يوم أو كل شهر يوم، فلها ذلك. لكن لا بد أن يكون الزواج مكتمل الشروط والأركان منتفي الموانع. أما أن يتساهل المرء في ذلك ويقول هذا زواج، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، وإن هذه الحيل مشت على البشر فإنها لا تمشي على رب البشر، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. فعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله في هذا الباب، والزواج لابد عقد عظيم وله خطر، لا ينبغي التساهل فيه تساهلا زائدا ولا التشديد فيه، وإنما ينبغي أن يتبع الشرع فيه. كذلك الأولياء ليس لهم كل من هب ودب وجاء وخطب يزوج مباشرة، وقد يكون إنسان فاسق وقد يكون إنسان يرتكب الفواحش، لابد أن يسألوا يتأكدوا، وليس لهم أن يشددوا. كذلك يأتي الخاطب ويخطب ويجلس الأولياء يسألون عنه سنة كاملة، إن هذا تشدد زائد، لكن يسألون عنه فترة يسيرة، أسبوع أسبوعين ثلاثة، شهر قريب من هذا، أقل من هذا بقليل، أكثر من هذا بقليل. فالتشدد مذموم، والتساهل الذي أدى بالأمور إلى أن تؤول إلى أشياء لا تحمد عقباها كذلك مذموم، وإنما المطلوب هو اتباع الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في قدر الصداق وفيما يستحب منه. اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والمستحب ألا يغالى فيه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا جعفر بن محمد المفلس، قال أخبرنا هارون بن إسحاق، قال أخبرنا يحيى بن محمد الحارثي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أما أقل الصداق فقد اختلفوا فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا تقدير لأقله، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، وهو قول ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال عمر بن الخطاب: في ثلاث قبضات زبيب مهر. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا جاز. وقال قوم: يتقدر بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن نصاب السرقة عند مالك 3 دراهم وعند أبي حنيفة 10 دراهم. والدليل على أنه لا يتقدر ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، وقال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. أحسن الله إليكم، هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفيه دليل على أنه لا تقدير لأقل الصداق، لأنه قال: التمس شيئا، فهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال. وقال: ولو خاتم من حديد، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز تعليم القرآن صداقا، وهو قول الشافعي رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي. وكل عمل جاز الاستئجار عليه مثل البناء والخياطة وغير ذلك من الأعمال جاز أن يجعل صداقة، ولم يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجعل منفعة الحر صداقة. والحديث حجة لمن جوزه بعد كما أخبر الله تعالى عن شعيب عليه السلام، حيث زوج ابنته من موسى عليه السلام على العمل، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قوله تعالى: ومن لم يستطع نعم، ثم منكم ذكر قولا. المصنف رحمه الله فصلا في قدر الصداق، وهو المهر الذي يعطى للمرأة. قال: وفيما يستحب منه. فقال: اعلم أنه لا تقدير لأكثر الصداق، لا تقدير له، فله أن يعطيها ما شاءت، لكن بحسب حاله وحالها. قد يكون رجلا ثريا فيعطيها 1,000,000 أو 3 ملايين أو أكثر من ذلك، فلها ذلك. وكذلك اختلفوا في أقله، والصواب أنه لا حد لأقله، لكن لا بد أن يكون شيئا من شروط النكاح أن يكون بصداق، ولو بشيء يسير، ولو بأن يعلمها شيئا من القرآن أو يبني لها شيئا أو حرفة، كما سيأتي على الخلاف في ذلك. وأما السنة في الصداق أن يكون قليل، ولا قال: والمستحب ألا يغال فيه. ومن بركة النساء أن يكون صداقها قليل، وهذا مما وقع فيه مخالفة الناس، أو كثير من الناس فيه مخالفة الهدي النبوي في هذا الزمن، المغالاة في المهور، حتى أدى ذلك إلى حجام كثير من الشباب عن الزواج، ثم لا يكون بركة في هذا الزواج الذي يتكبد فيه الشاب أو المتزوج ديونا كثيرة، بل السنة أن ييسر الصداق. وأقل الصداق اختلف فيه العلماء، وصي أنه لا يقدر بشيء، لكن لا بد من صداق ولو شيئا يسيرا. قال: وفيه دليل لما قال حديث الرجل في صحيح البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد الساعدي، لما جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، إلى آخر الحديث. فقال رجل للنبي: زوجنيها. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري، إلى آخره. ثم قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال المصنف رحمه الله: فيه دليل على أن لا تقدير لأقل الصداق، وهذا هو الراجح. وفي الحديث كذلك الدليل على أنه يجب أن تعليم القرآن يكون صداقا. وكذلك كما ذكر المصنف أنه لو عمل لها عملا أو بناء أو طلبت منه أن يخيط لها عدة ثياب وغير ذلك، كل هذا يكون صداقا. والسنة كما سبق في الصداق أن ييسر ولا يغالى فيه. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.